قال مالك: أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة، كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة، وقيمة الغرة 50 دينارا، وذلك عشر دية أمه، وكل شيء من النسور أو العقدان أو البزاة أو الرخم فإنه صيد يؤدى كما يؤدى الصيد إذا قتله المحرم، وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره، وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير فهما بمنزلة واحدة سواء. ينتقل مالك رحمه الله بعد الظباء والغزلان وبقر الواحش، وجاء إلى الطيور والحمام، جاء للبيض، بيض النعام، وبالتالي بيض الدجاج، بيض الحمام. يقول مالك: في البيضة عشر قيمة أصلها. القضية في النعام الآن: بيض النعام من حيث هو له جهتان، جهة مالية وجهة غذائية، ولذا الفقهاء في كتاب البيوع يفرقون بين بيض النعام الخاسر وبين بيض الدجاج. إذا اشتريت بيض دجاج وجدته فاسد فلا قيمة له، وترد القيمة من صاحبه، وإذا اشتريت بيض نعام ووجدته فاسدا البائع ليس ملزم برد القيمة، لأنك تستطيع أن تثقب قشرة بيضة النعام وتسحب ما فيها وتبقى هي، أي غلافها، جرمها، تستعمله كزينة أو إناء. أما قشرة بيض الدجاج فلا فائدة فيه ولا ينتفع به، إنما المقصود ما بداخله للأكل. ومالك يمثل ببيض النعام لقيمته، عشر قيمة النعامة. طب من فين هذه جبتها؟ وكيف أخذت هذه؟ يأتينا بقاعدة، وسبق أن نبهت إن طالب العلم يستطيع أن يستخرج قواعد أصول الفقه من كلام مالك في الموطأ من غير أن يسميها أصول. من الأصول المتفق عليها القياس، وإن خالف فيه ابن حزم. فهنا مالك يؤصل أصلا في الفقه على القياس، وقال لنا: البيضة بالنسبة للنعامة، بالنسبة للطائر، هي بالنسبة تماثل الحملة بالنسبة للحيوان، البقرة، الناقة، الشاة، العنز، حينما تكون تحمل جنينة، هذا الجنين البيضة من الطيور بمثابة الجنين للإيش؟ من الحيوان، لأن هذا بكرة تنتج هذا الجنين، وهذه البيضة بكرة تسكت عن فرخ. فاعتبر مالك أن البيضة بالنسبة للنعامة كالجنين بالنسبة لأمه، والجنين بالنسبة لأمه فيه إيش؟ لو أن إنسانا اعتدى على امرأة حامل فأسقط الجنين وبقيت الأم سالمة، نزل الجنين ميت، انتبهوا شوية، هذا فيها جناية، لا تفهموها خطأ. إنسان اعتدى على امرأة حامل فنزل جنينها ميتا، سمعتم ميت؟ عشر دية الأم. دية الأم كم؟ على النصف من دية الرجل. دية الرجل كم؟ ولما قرأتش آية 100 من الإبل، والمرأة 50 من الإبل، عشر 50 كم؟ 5. أما إذا اعتدى على امرأة حامل ونزل جنينها حيا ومات بعد أن نزل ففيه دية كاملة. نعدي عنها ونروح نخليها للمحاكم، ما لنا شغل فيها. بيضة النعامة مالك يقول فيها ايش؟ عشر قيمة النعامة. ليش؟ لأن جنين المرأة فيه عشر ديتها، وإذا كانت أمه مملوكة فعشر قيمتها قيمتها 100,000 قيمتها 10 ريال بحسب ما تكون قيمة الأم يكون إيش قيمته إيش حملها عشر قيمتها. إذا الحرة جنينها مرتبط بديتها المقدرة شرعا والأمة جنينها مرتبط بإيش بتقدير قيمتها في السوق بيعا وشراء. يبقى هنا قياس ولا لا؟ إذا هذا مالك يقول بالقياس ويؤصل عليه حكمه وسيأتي قياس آخر. نعم. قال كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة. نعم. وقيمة الغرة 50 دينارا وذلك عشر دية أمه. نعم. كل شيء من النصور أو الإقبان أو الهزاة أو الرحم فإنه صيد يؤدى كما يؤدى الصيد إذا قتله المحرم. يقول مالك وفي النسور والعقبان والإيش والبزات والرخم وإيش صيد يؤدى كما يؤدى إيش الصيد. هذه مشكلة. النسر يقال النسر والنسر ويقولون هو بطل الطيور يعمر ثوي كما يقولون يمكن يعيش 1,000 سنة يبالغون في أمره. النسر من أكلة اللحوم قد يخطف الحمل الصغير قد يخطف الطفل والعقبان أصغر منه والباز إيش والبزاد جمع بازي. البازي نوع من الصقور لكنه أسرع منه طيران وكما يقولون أشد الطيور خيلاء وكبر. إذا كان مع بعض الطيور على الأرض لا يقبل لازم يشوف له حدا ولا شيء عالي يجلس عليه وسريع وحد البصر كل هذه. والرخم الرخم نوع من الطيور مثل ما يقولون يضرب به المثل للشخص اللي هذاك اللي يقول إن الإيش البغاثة بأرضنا يستنسر هو من أضعف الطيور. ولكن كل هذه الأصناف ذات مخلب وإيش ذات مخلب من الطير وتأكل الجيف. الجمهور على أنها ليست صيدا لأنها لا تؤكل لأنها من ذوات المخالب من الطير. ومالك عنده فيها قول بالكراهية وليس بالتحريم ويعتبرها صيدا تفدى كما تفدى الحمام واليمام. ليش؟ سمعت من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في مناسبة وجهة نظر مالك في القول بكراهية هذه الأنواع من الطيور لا بالتحريم أن مالك نظر إلى الكتاب الكريم في المحكم بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي إيش محرم على طائم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوح أو لحم خنزير ها فإنه أو فسق أهل به إيش بغير الله. يقول لا أجد ما جاءت المخالب ما جاءت النياب من السباع. فقال جاء الحديث بعد ذلك كل ذي ناب من السباع حرام. جاءت وصل معها ومخلب من الطير. قال مخلب من الطير ليست بقوة ذي ناب من السباع. وجاءت هذه وإنما فنحملها على الكراهية لأن الآية بأسلوب الحصر لا أجد إلا أن يكون والنفي والإثبات من طرق الحصر. ولكن ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان يقول إذا كان ذلك لا يجد وقت نزول الآية وقد وجد بعد ذلك ما هو محرم قطعا كالخمر ليست منصوصة هنا الحمر الأهلية جاءت بالسنة نهى صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية يوم خيبر. إذن جاءت محرمات سوى ما ذكر في تلك الآية فيحمل قل لا أجد فيما أوحي إلي وقت قوله ذلك. والوحي لم ينقطع عندها بل يتتابع الوحي بعد ذلك، والله يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. إذا طرأ من الآيات والتحريم ما أضاف للمحرمات محرمات، إذا الصحيح تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. فمالك رحمه الله لقوله بكراهية هذه الأنواع وعدم الجزم بتحريمها لما بين الآية والحديث يرى أنها صيد، والجمهور يقولون إيش؟ ليست صيد. ولذا أحببنا التنبيه على وجهة نظر مالك، والله تعالى أعلم. نعم. قال يؤدى كما يؤدى الصيد إذا قتله المحرم، وكل شيء قدي ففي صغاره مثل ما يكون في صغاره، وإنما مثل ذلك مثل هي حر الصغير. ثم يأتي في آخر الباب وكل ما فدي كباره ففي صغاره فدية. غزال كبير، ظبي كبير، غزال صغير فيه فدية، لو مولود أمس فيه عنف. أرنب كبير تجري، أرنب صغير في السماء فتحت عيونها أيضا فيها جربوع أو فيها إيش؟ عناق. لماذا؟ يقول كالكبير والصغير إذا قتل إنسان إنسانا خطأ وأردنا الدية، هل دية الكبير 1000 ودية الصغير 50، ولا الصغير والكبير الدية فيهما سواء؟ فمالك يقول تلك كفارة والكفارة لا تتفاوت، كما أن الدية في الكبير والصغير لا تتفاوت، وهذا نوع من أقوى القياس عند مالك، وبالله تعالى التوفيق.